بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. 13e leçon, première partie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbi wa man ittabahum bi ihsan illa yawm al-din amma ba'd. في شهر اليوم كم؟ التمارين الخامس عين ظرف الزمان والمكان في الآيات الكريمة الآتية. ما فعلنا هذا في الدرس؟ أدخل كل كلمات. أي نعم انت على من التمارين العامة. طيب خالد عندك لو كان الخزان خالي لرجعت إلى الدكان. لا لا خطأ خطأ أنا خطأك. لو كان الخزان هو خاليا بارك الله فيك لرجعت إلى الدكان. جريح جريح لو جرحت ما سأذهب إلى ما ذهبت إلى المستشفى. كل جريح يريد كلمة جريح في جملة مفيدة. ما معنى جريح؟ جريح بلسي. طيب ما هو فعل هذا؟ أليس مفعول؟ لو جارح؟ لا كيف لو جارح؟ هذا اسم مفعول. اسم مفعول من أي فعل؟ جرح. لو هذا وزن معين. لو الجارح سيكون اسم مفعول. هذا اسم هذا اسم ما هو فعل؟ لو الجريح تبي جملة فعلية. لو أخذ لو وجدنا الجريح لرافقنا إلى المستشفى. لرافقنا إلى المستشفى. رافقناه. أين؟ استقبل. لو استقبل الرجل ما ذهب إلى الدكان. لو إيش؟ لو استقبل الرجل. كيف الرجل؟ استقبل سي غوشيفوار. من يستقبل؟ لو هشام لو استقبل هشام لو استقبل هشام الرجل لا يذهب الى الدكان لا يشتري شيء في الدكان. ما دخل في الماضي؟ ما دخل في الماضي؟ لو استقبل هشام الرجل ما لما ذهب لما ذهب لم استقبل الخاصة بديكوا. لو استقبل هشام الرجل لا يذهب إلى La tourie à la fiole, Mardi. لو استقبل هشام الرجل ما لما ذهب الى الدكان طيب ضره لو ضرك لو ضرك الكلب لدفعتك عنه ما ادري انا ما الذي يقول فوق عن كذا؟ دفعت. ها سمعت دفع. دفعتك عنه. لا دفعتك عنه. نعم. قال الشيخ دفع وما يدفعنا عن الفتن. أيوة بس الدافع أو دافع. دافع. دافعتك عنه. دافع. أيوة أنت. لو ساعد. لو دخل. ساعد في الجنة اش اش اش اش لو لو لو دخل السعيد هذا في هذا ساعد يساعد لو ساعد السعادة عمرا كيف عمرا لو ساعد عمر ساعد عمر التاجر ما شعل مفردا لما اشتغل بمفرده وحده فتى فتى السؤال فتى بضمير كنت انا فتى أنا فوت في الماضي. أنا فوت. في المضارع وفي الماضي. مش قال. فوت. أيوة. لو فوت الحافلة. لا. لو فاتت الحافلة لو. فاتتني. فاتتني الحافلة ما قبل المدرس دخولي في الفصل. نعم. رحب. لو رحب لو رحب عثمان الرجلون برجلون ما رحب سبيهم C'est ce que tu as bien vu. Accueillir, quand même. لو رحب عثمان الرجل ما برجل ما سيغضب علي لا يغضب علي هذا لو يفيد الشرط في الماضي ما غضب علي ما غضب علي ندخل الآن في الدرس السادس عشر وفي الفاتحة يفوت donc on peut pas utiliser celui qui est manqué chose qui échappe chose qui échappe c'est lui qui fait l'action celui qui fait le fait non طيب وهذا الدرس هو يتعرض ببعض جوازم حروف الجزم التي تدخل للفعل وتجعله مجزوما ما هي علامات الجزم الأصلية؟ علامات الجزم الأصلية على الممتازة الأصلية يخص سكون سكون الفرعية خمسة و وحسن لا كل خلاص أخي واحد من جماعة كل تأمهم خلاص ثم يعلم أخرى حصف عفة إلا في الفعل المعتل العقل. طيب عندنا ثمانية أشخاص تكرم الحسن تكرم مدرس أنت تكرم محمد وأنت علي وأنت الرجل أنت عدنان أنت أنوار وأنت زبير. طيب لنقرأ. يا أستاذ لم أفهم الدرس درسا أمس ده إيش درس أمس جيدا دي يا professeur je n'ai pas compris le cours d'hier je n'ai pas bien compris le cours d'hier اقرأ مرة أخرى تفهمه إن شاء الله خذوا دفاتركم يخذ الطلاب دفاترهم donc il dit relis-le une autre fois tu comprendras إن شاء الله prenez vos cahiers les élèves prennent leurs cahiers je ne trouve pas mon cahier au professeur ابحث جيدا تجده إن شاء الله وهو ذو علاف أصفر أليس كذلك cherche le bien tu le trouves tu trouveras inchallah n'a-t-il pas une couverture jaune n'est-ce pas c'est pas je ne trouve pas je n'ai pas trouvé c'est pas je ne trouve pas je n'ai pas trouvé non mais je n'ai pas trouvé aïwa Mohamed non c'est toi là attends Bella ha huwa la d'ici, n'est-ce pas celui-là? On a ha, haftambi, wa huwa domir, wa za, ismishara. J'ai un domir, ben al haftambi, wa ismishara. Ali. Il y a à la porte un homme qui voudrait rentrer. Vous avez s'y atroul. Qui le rentre? Allah, mumarridoun, fi mustashfa al jami'a. أريد أن أخذ الطلاب الجدد للتعليم. Il dit je suis aide-soignant à l'hôpital de l'université. Je voudrais prendre les nouveaux élèves pour la vaccination, pour le vaccin. خذهم ليذهب الطلاب الجدد إلى المستشفى ويرجعوا بعد التطعيم. Prends-les et que reviennent les élèves, les nouveaux élèves de l'hôpital. Prends les nouveaux élèves avec toi à l'hôpital et qu'ils reviennent après le vaccin. Yakhruj at-tullab al-judud wa hum thalatha. Plutôt sort trois nouveaux élèves et ils sont trois. Isma'u ya ikhwan, sayazuru al-ma'had ghadan wafdun min ihda al-jami'at nigeria. Donc il dit écoutez oh les frères, demain une délégation d'une des universités du Niger pour visiter l'institut. Fala yarib ahadun wa la yata'akhkhar. Donc personne ne s'absente et personne ne soit en retard. Wa yalbas kullu talibin libsa baladi. Et que chaque élève se revête du vêtement de son pays. Linaqra ad-dars al-an. Lisons le cours maintenant. Ta'al ya Adnan wa aktub hadhihi al-ayata ala sabura. Viens ô Adnan et écris ce verset sur le tableau. ليكتب علي فإن خطه أجمل من خطي. Il dit que Ali écrive car son écriture est plus belle que mon écriture. أكتب يا علي بعد فراغه من الكتابة من يقرأها. Écris Ali et après qu'il ait fini d'écrire, qui la lit ou le lit plutôt le verset. الحسن اسمه محمد حسن. أنا حسن. يقرأها محمد فإنه قائم ذو صوت جميل. Il dit que lise Mohamed car il est un lecteur doté d'une belle voix. Après qu'il ait recherché le refuge auprès d'Allah, al-basmala, qu'il a dit bismillah ar-rahman ar-rahim, que l'homme regarde sa nourriture, ce qu'il consomme comme nourriture. Anwar. Ton professeur, je voudrais sortir. La yakhruj ahadun fi athna'i dars. Personne ne sort en cours, lors du cours, pendant le cours. Il dit oh ma tête, oh ma tête. Ma bika ya Zubair. Qu'est-ce que tu as, Zubair? Il dit, j'ai une forte migraine. Et Ahi serait pour dire j'ai mal en fait. Je souffre. Il a mis le moustachefa. Il a mis Maraka. Pardon. Il a mis Maraka. Il a mis à l'hôpital et que l'un de tes camarades aille avec toi dans le dortoir. Donc viens avec moi, Adnan. Il a dit Adib al-Asil al-Atiya. أولاً لماذا جاء الممرض إلى الفصل؟ Pourquoi le soignant est-il venu en classe؟ ثانياً من أين يأتي الوفد إلى المعهد؟ D'où arrive la délégation à l'institut؟ وفد délégation. ثالثاً من الذي كتب الآية على السبورة ومن الذي قرأها؟ Donc qui est celui qui écrit le verset sur le tableau et qui est celui qui l'a lu؟ هذه أسئلة لدرس الآتي. طيب ثم نتكون في الدرس. يقول ليدخل هنا اللام ليدخل لام الأمر تدخل على الفعل المضارع وتجزمه وتفيد الأمر. Donc le lam qu'on voit qui est dans le يدخل s'appelle lam الأمر. طيب elle s'écrit comme ça avec le kasra. À ne pas confondre avec la métalil. Alati, yati bardaha, fiyam mansoum. Salam, limaza zahab sali demej, zahab tu, li atlou bel ilm. Adi lam mukhra. Laisse le sawa. Fayoun tabay la hada. Adi lam am. Watajim il fiyam adi bardaha. Wa yusama fiyam am. إذا كان الكلام من من هو أعلى لمن هو أدنى. C'est un ordre pour une personne qui est d'un rang supérieur à une autre personne. مثلا, toi avec ton fils, le grand-père avec son petit frère, le grand-père avec le petit-fils. Vous voyez ? Ou que ce soit même le créateur avec la créature, ou une personne qui a un rang supérieur à toi. Nous sommes même la même âme. Ou إذا كان العكس من من هو أدنى لمن هو أعلى. C'est le père qui parle à son le fils qui parle à son père, a dit l'aim et doa. Ou le serviteur qui parle à son seigneur, l'aim et doa. Ma fi am. La ta mururla anta. Tu n'aimes pas devant Allah. Hein? Fa yusama l'aim et doa. Nas ma'na, la kin l'isni yartalif. Mab ta'addum. Wa ta'azim li rabbina. Wa yakhtiram li man wa fouqana. Hein? Yusama l'aim et doa. Ma kin nas l'aim, innama l'isni yartalif. وإذا كان بين شخصين تساويين هذا يسمى التماس. طيب مثلا بيننا هكذا يسمى التماس. أيوة التماس من من هو مستوى سواء. يقول تدخل يعني هذه اللام على فعل الغائب والمتكلم نحو ليجلس كل طالب في مكانه ولنجلس معا. Donc il dit que ce lème rentre sur le verbe يعني dont le sujet est absent يعني هو هي هم هما هن مثلا ou le mutakallim نحن. Mais apparemment on peut l'utiliser pour le mukhatab litajlis tasatiyat akul litajlis ma najlis فهمت واش نستفيد من هذه اللام انا الامر اصلا يدخل على هذا المخاطب فقط ف ب سبب هذه اللام تستطيع ان تاتي بامر على المتكلم والغائب فهمت on peut employer l'impératif le temps impératif pour autre que l'interlocuteur مثلا يقول ليجلس كل طالب في مكانه que chaque élève s'assoie à sa place. C'est un ordre. Les najis ma'an, que nous essayons ensemble, c'est un ordre, pareil. Lem ou l'an maksoura, donc ce lem, elle prend le kasra. Ou tout ça ken bar de waou, ou el fa, ou summa. Et elle s'écrit avec un sukun, quand elle vient après waou, waou aks, masalan, aoufa, ou summa. مثلا تقول فلتجلس اول تجلس او ثم تجلس بعد فاء او بعد واو او بعد ثم تكتب بسكن الا بكسره مثلا تقول الولد يريد ان يبول لافون فو يوريني تقول فليذهب للحمام لا تقول فلي يذهب هنا يعني تفوت تجدي لك صح بس اللي هي après ما نقول له لم يسكر كده سكون فل يذهب إلى الحمام كلاي وتولد نفس معنى إنما الفرق في الكتاب طيب يقول أولا استخرج ما في الدرس من أمثلة اللام الأمر donc sort du cours des exemples de lam al-amr هذا سيكون في البيت إن شاء الله ثانيا يقول عين لام الأمر فيما يأتي واضبطها بالشكل donc il dit désigne nous ça ici لام الأمر et écris-le avec la haraka qui convient la jumelle الأولى يذهب الطلاب الجدود طلاب نعم نعم طلاب الجدود إلى المدير Donc que les nouveaux élèves aillent au directeur et qu'ils reviennent après l'avoir rencontré. Bad Mukabelati, c'est après sa rencontre. On va dire après l'avoir rencontré. Faouda level Oula et Naria. Nam. Aïn. Aïen. Yadhab. نعم ثانيا ليكتب لا ليكتب لا مجزوم ليكتب ليكتب ليكتب لكن ملتقى ساكنين سي في الوصل تبدي ليكتب الطلاب ليكتب الطلاب لأجود الأجوبة بالحبر بالحبر والأزرق الأزرق الأزرق أو الأسود أسود. Donc que les élèves écrivent les réponses avec l'encre bleue ou noire. Donc il y a que tout. نعم. هذا الأمر لم الأمر. هذا هو نعم. طيب. ثالثا. نذهب إلى المكتبة. والنقرا الصحف والمجلات لنذهب والنقرا que nous allions à la bibliothèque et que nous lisions les journaux les magazines ليقرا كل طالب هذا الدرس وليكتبه وليكتبه ايوه لم يقرأ لم الأم وليكتبه لم الأم نعم que chaque élève lise ce cours et qu'il l'écrive. خامسا يساعد الطلاب القدامى الطلاب الجدد يساعد ايوه que les anciens élèves aident les nouveaux élèves يبقى كل واحد في مكانه que chacun reste à sa place يبقى نعم يبقى هنا مجهول مع جزمي ماذا بحذفي حتى سابعا نجلس الآن في الحديقة ثم نذهب إلى المسجد لنجلس ثم لنذهب Mal nadhab. Que nous assions maintenant dans le jardin, dans le parc, puis que nous allions au mosjid. Donc tu dois rentrer l'am dans les phrases suivantes et écrire avec les harakas authentiques. لا لا بعد شكل واحد يخرج منا ثم انت تحت يأكل نعم ينام لي ينام لا لينام لينام كيف تأكل لينام بدون الماد أيوة بدون أليف ثم انت تحت ليذهبوا نعم معزوم على الجزمية حتى النون أيوة لفنأكل لا لا لا الفاء ليس من الفعل لنأكل بل الفاء كيف تقول من الفعل لفنأكل لا سي كو الفاء فنأكل أيوه فلنأكل أيوه فلنأكل ما في كثرة بعض الفاء ينسى نعم بدون مد ندعو ندعو نعم يقرأ ويكتب يقرأ ويكتب نعم يركع ويسجد يركع وليسجد لنجلس هنا ونقرأ القرآن في الوصف كيف تفعل قد تلي الليزون نقرأ نعم ونقرأ القرآن يمشي يمشي بدون نعم يقول نعم يبيع يبيع نعم يشتري يشتري طيب فهذه لم أمر من الجوازم من حروف الجزم ثم تأتي به حرف جزم آخر عفوا لا ليس تحت يقول رابعا هات خمسة أمثلة لم أمر في جمل مفيدة هذا سيكون البيت إن شاء الله Cet exemple de phrase avec un sens contenant la même âme. Elle a dit Troulfi, Harf, Jazm, Akhar. Yakul, Sabaka, Anna, Darasta, Lennahia, Al-Dakhirata, Al-Al-Fil, Al-Mukhatab. Nahu, Ya Ahmedou, Latal-Ab, Fil-Fasl. Ya Ikhwanou, Latal-Dhabou, Il-Matham, Kabl Sa'ati Wahida. Ya Aminatou, Latajdisi Huna. يا أخواته لا تفتحنا النوافذ وتدخل للناهية على فعل الغائب أيضا نحو لا يخرج أحدكم من الفصل فهذا قد أخذناه للناهية للم d'interdiction qui est un sens d'interdiction et ce lem rentre dans le fiel مخاطب interlocuteur comme il peut rentrer sur le غائب يساوي حرف الجزم كذلك حرف الجزم فالشر بعضه مجزوم إما بسكون وإما بحذف النون وإما بحذف حرف علة مثلا يا أحمد لا تلعب في الفصل أو أحمد نجو با أو كلاس فهنا تلعبوا مجزوم بلم وليس لم أقول لا ليس لم لا مجزوم بلا وعرف جزمي سكون إيه إخوان لا تذهبوا إلى المطعم قبل الساعة الواحدة هنا لا تذهبوا هذا لا ناهية وتذهبوا في مضارع مجزوم بلا وعرف جزمه حذف النون لأنه من الأقل خمسة يا آمنة لا تجلسي هنا أو آمنة تصبحي تجلسي في المضارع مجزوم بلا وعرف جزمه حذف النون يا خوات لا تفتحنا النوافذ هنا تفتحنا حتى عرض تفتحنا تفتحنا أو لسه نغري با لي فنتر لا مجزوم في عموم مضارع مجزوم ب مبني مبني على السكون لي لي هذا لي لأنه يسمى بني لا الاتصال بي الاتصاله بي نون نسوة وعلى نتج طيب في محل في محل جزم نعم في محل جزم وكذلك هذه أمثلة مع المخاطب ولم ولا عفوا تدخل على إدارة الغائب تقول لا يخرج أحدكم من الفصل Et aucun d'entre vous ne sort de la classe. On a l'alna hiya kadhalik ou yakhruj fi'l mudari majzum bila wa ram jazmi as-sukun. Fadil la tustadam fi al-mukhatar wa al-gha'ib. Yakul uzbut bi shakl al-afal atiya ba'd al-alna hiya fi ma yali. Donc écris directement à la fin ou le verbe suivant. Après qu'ils aient été précédés par l'Elnahia. Awalad, la yadkhul ahadukum al-fasla fi athna ad-dars. La yadkhul sukun. Sukun. Qu'aucun d'entre vous ne rentre en classe durant le cours. Thaniyan, la yadrib ba'dukum ba'da. Qu'aucun d'entre vous ne frappe un autre. Non, mais on peut dire que ne vous frappez pas entre vous. La yadribou. Là. La yadrib. La yadrib. Thalithan. La tadkhul al-jami'ata sayyaratu ujra. Que le taxi ne rentre pas dans l'université. La tadkhul bisukun. Bisukun, je parle. Non. Rabian. La yaktub ahadun as-sabburati bi-ghayri idhni al-mudarris. Personne n'écrit sur le tableau sans l'autorisation du professeur. Yaktub bisukun. Naam. Khamisan. Yaktub at-tullabu al-ajubata bil-hibl al-ahmar. Les élèves ne doivent pas écrire des réponses au style à l'encre rouge. Yaktub bisukun. Naam. La ya'kul ahadun bishimal. Personne ne mange par la gauche, la main gauche. Là. De la gauche. Yakul bisukun. Naam. Sabiran. La ya'khudh ahadun al-majallat kharij al-maktaba. Personne ne prend le magazine à l'extérieur de la bibliothèque. La ya'khudh bisukun. Naam. Thaminan. La yastakhir ahadun min ahad. Personne ne se moque de quelqu'un d'autre. D'un autre. La yastakhir. Naam. بالسكون. تاسعاً لا يسب أحدكم أخاه المسلم. Aucun d'entre vous, aucun d'entre vous n'insulte son frère musulman. Sans pas يسب. بالسكون. لا. لا. يسب. Ça c'est un mudaraf. Ah. Là il y a des consonnes, donc c'est quoi qu'on fait? Fatha. Fatha. Non. يسب أحدكم أخاه المسلم. أصلاً سن سكوت بالفتحة نبي قا. ورتي كوس كنيس تجمع كل دبع. عشرة لا ينسى أحد جواز سفره. Aucun ne doit oublier ce passeport. On oublie ce passeport. De quoi ça? Non. Non. Hadi Ashar. لا يقول لي أحد في المستقبل إني نسيت الكتاب أو الدفتر. Que personne ne me dise dans le futur, j'ai oublié le livre et le cahier. Ça se coule bi hasf ajwaf. Il n'y a pas de hasf ajwaf. Il n'y a pas de hasf ajwaf. C'est le 12. عين الفعل أيوة فعين لم ثاني عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة ثلاث أيام إلى ما ذي محرم رواه البخاري صلى ابن عمر que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit qu'aucune que la femme ne voyage pas trois jours sans avoir son mahram. لا تسافر سكون نعم لا يو اي مو 3 jours على الدرو لا ايوه الحديث اللي باخو 3 jours il est خاص pourquoi tout ce qui dit sur voyage et dans le hadith est venu il y a 10 jours ce qui est l'équivalent d'une demi journée de voyage sans en voyage et ça c'est notre version ça ailleurs mais en vrai même on dit qu'elle voyage une heure seul, sans mahram, après le train, vitesse d'une heure ou je sais pas, tu vois, c'est un safar, elle n'a pas le droit. Daroura. Salis Achar. Un Abi Ureira, radiallahu anhu, un Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qu'ala, la yamna' jarud jarahu, an yaghzira khabashahu, fi jidal. Muttafaqun alayhi. An yaghriza, afwan. خشبه في جداره متفق عليه selon Abu Huraira que le prophète comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le voisin n'empêche pas son voisin de planter en fait c'est un clou ou de rentrer un bois taillé dans son mur donc la main est hein Steven ça je sais pas en tout cas c'est Steven tu peux pas l'empêcher. طيب هنا شاهد الشاهد لا يمنع لا يمنع نعم بالسكون نعم يقول ثانيا أمام كل جملة فيما يأتي فير مضارع ضعه في الفراغ مسبوكا بلا ناهية واضبطه واضبط آخره donc devant chaque phrase suivante il y a un verbe مضارع il met dans la place vide en le faisant devancer, précédé par l'Al-Nahiya. Et écrire comme il faut. La jumelle Oula, Adana Ahadoukoum Fittalik Yajlis. La Yajlis Ahadoukoum Fittalik. Qu'aucun d'entre vous ne s'assoit dans la rue, ou dans le chemin. Ahadoun Bab al-Fasl, Kob en Yaridna al-Jaras. Yaftah. La Yaftah Ahadoun. Non. Tu as une femme qui est là. Tu as une femme qui est là. Tu as ولا حرف جر من الجوازم وتفيد الامر طيب في الفعل المضارع مع الغائب والمتكلم وكذلك يجوز مع المخاطر ويساكن يعني ما هي مكسوره تكتب بالكسره الا اذا سبقت ب واو او فاء او ثم وهذا كذلك لا لا هي لا تفاديشن حرف جر كذلك حرف الجر كذلك وتفيد النهي في سؤال في هذا في سورة أهام الدرس في النحو لكن ليس في هذا الدرس بالنسبة الاسم مفعيل مفعيل؟ ايش مفعيل؟ زمان أو مكان على وزن مفعيل أيوه سجد تكون يسجد هذا من استثناءات كنا في بعض الأشياء تخرج من الأصل يسجد يدخل فيه Je ne dis pas masjid, je dis masjid. Non. Il y a un maktoub al-fil hachia. Il y avait une note dans le livre, morceau. Alors, on dirait, il le dit. C'est un verbe sort de la règle. Non. Adha Fakan? Oui. Fa ilahuna wa alhamdulillah.